عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. فالرد كالخلق والمخلوق، رد ومردود كخلق ومخلوق. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. وقد أخرجها البخاري تعليقا. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. فالعبادات ما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، أي صفيرا ورقصا. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرعها الله ورسوله ولم يشرع التقرب إليه بها بالكلية. وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقيل له إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستطل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستطل وأن يتم صومه، والحديث عند البخاري في الصحيح. فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرها، وكذلك ما كان من قيامه أن يقوم أمره أن يقعد، وقف متعرضا للشمس أمره أن يستظل، فلم يجعل وفاءه بالنذر قياما في الشمس شيئا، بل أمره بالخروج من ذلك، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى، فالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، وكذلك البروج للشمس قربة للمحرم إذا ما كان في الشمس فهذه قربة. فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعه. وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي. وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع، هذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو بقدر إدخاله ما أدخل فيه. وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ هذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه. فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروط موجبا لبطلانه في الشريعة، فمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليه، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة بالصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا لأنها واجبة كما هو الصواب. مع ذلك فالعلامة ابن رجب ضربها مثلا. وكذلك من أخل بالتسوية في الصفوف فهذه المسألة جعلها العلماء كما قالوا في أحسن التقريرات إنها واجبة للصلاة وليست بواجبة في الصلاة. فتسوية الصفوف واجب للصلاة، فإذا وقع الإخلال بالتسوية في الصفوف فقد أثم الذين أخلوا بهذا الواجب والصلاة صحيحة. أما إذا كان الواجب واجبا في الصلاة فوقع الإخلال به فهذا هو الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة. إن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بالمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليه، ولكن طارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وطارة لا يبطله ولا يرده من أصله، كمن توضأ أربعا أربعا أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه، فهذا لا يبطل عمله مع الزيادة التي أتى بها مما لم يشرع، لأن من زاد على الثلاث في الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم، ولكن هل يبطل وضوءه؟ لا يبطل وضوءه. وكذلك نهى النبي عن الوصال صلى الله عليه وآله وسلم، فمن واصل هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه مع مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، فمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم أو توضأ بالصلاة بماء مغصوب أو صلى في بقعة مغصوبة فهذا قد اختلف العلماء فيه، هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرع به الذمة من عهدة الواجب. أكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصل. هذا الحديث روته أمنا الطاهرة المبرعة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أم المؤمنين، أم عبد الله، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من المكثرين من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبها ولم يتزوج بكرا سواها، وقد قال عنه: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما تكلمت فيها أم سلمة قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالذي نفسي بيده ما نزل الوحي علي في لحاف امرأة من كن سواها. ولما مرض صلوات الله وسلامه عليه كان يعرض بيوم عائشة فيقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حتى أذن له أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، وخرجت روحه الشريفة وهو في حجرها، وقد مات عنها وعمرها 18 عاما رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاه. واختلف في التفضيل بينها وبين خديجة رضي الله عنها، والصواب ما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره أن لكل واحدة منهما فضيلة ولكل منهما منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففضل خديجة كان في أول الإسلام لحياطتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفاعها عنه وبذل مالها له وللدعوة إلى الله رب العالمين، وفضل عائشة كان في آخر الإسلام بما حملت من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدت ذلك العلم إلى الأمة. وقد مر أنها من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روت عن النبي 10 أحاديث و2000 من الأحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 74% من الأحاديث التي روتها عائشة عن رسول الله، وانفرد البخاري ب54 ومسلم ب68، وماتت رضي الله عنها 57 من هجرة النبي. هذا الحديث الذي روت أصل عظيم من أصول الإسلام، وكما مر هو ميزان للأعمال في ظاهره، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنه. كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، وكذلك كل عمل لا يكون على أمر الله وأمر رسوله فهو مردود على عامله. وفي الحديث دليل على أن من شرط قبول العمل أن يكون المرء متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين كما مر: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون العمل على قدم المتابعة؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا تتحقق المتابعة إلا بستة أمور: بموافقة العمل للشريعة في الزمان والمكان والجنس والنوع والكم والكيف، فبذلك تتحقق المتابعة. لا بد من توفر هذه الأمور السبب، فالسبب الحامل على العمل لا بد أن يكون مشروعا. فالذي يقوم مثلا ليلة النصف من شعبان هذا أتى بعبادة بلا سبب مشروع، وإنما خص تلك الليلة بهذه العبادة، فهذه بدعة إضافية. والبدعة الإضافية هي التي تلحقها البدعة من جهة وتلحقها السنة من جهة أخرى، فهي لا تخلص للسنة ولا تخلص للبدعة، وإنما بها شائبة البدعة وبها شائبة السنة. فهذا يأتي بعبادة، يقوم الليل مثلا، وقيام الليل من أعظم القربات، ولكن ما السبب الحامل على تخصيص تلك الليلة بالقيام؟ هذا سبب غير مشروع، فلا بد من موافقة الشريعة في السبب الحامل على الإتيان بالشريعة. ولا بد أيضا أن يكون الزمان موافقا، يعني لو أراد إنسان أن يحج في غير أشهر الحج وأن يقف بعرفات في غير يوم 9 من ذي الحجة، يقول: لأن الزحام لا يكون أصلا، فيذهب مثلا في هذا الوقت لكي يحج، فهذا زمان لا تقبل فيه هذه العبادة، لأنها قد شرط لها زمانها وحدد. وكذلك الذي يأتي بالعبادة قبل وقته فلا بد من مراعاة الزمان، وكذلك لا بد من مراعاة المكان، فالذي يأتي بالحج في غير مكة مثلا، ولا بد من مراعاة جنس العبادة. مثلا أراد إنسان أن يضحي فلم يجد ما يضحي به من بهيمة الأنعام، فقال: أنا أضحي بديك مثلا، فهل هذا يكون مضحيا؟ لا بد من مراعاة الجنس. لو أراد أن يضحي فقال: أضحي بفرس، فإنه أيضا لا يكون قد أتى بالجنس الذي حدده الشارع، فلا بد من مراعاة الجنس، ولا بد من مراعاة السبب، ولا بد من مراعاة الزمان، ولا بد من مراعاة المكان، ولا بد من مراعاة الكيف. فإذا قام يصلي فقال: السجود أشرف من الركوع، فسأقدم السجود على الركوع، فإنه حينئذ يكون قد أخل بالكيفية، وهذا حينئذ تكون عبادته مردودة. وكذلك لا بد من رعاية العدد، لو أنه آنس من نفسه نشاطا فقال: أنا أصلي اليوم الظهر 8 ركعات، لأن هذا أتقرب به إلى الله، فإذا زاد في الصلاة في عددها عدد ركعاتها أو في عدد السجود وكذلك في الركوع ما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله فإنه في ذلك يكون مبتدعا ويكون العمل مردودا عليه. البدع هي كل ما أحدث مما لا أصل له في الشرع يدل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. قال شيخ الإسلام: هذا صور كلي عام، وكل في أقوى ألفاظ العموم. فمعنى ذلك أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون بدعة ليس بضلالة، كما يقولون هذه بدعة حسنة، لا يمكن أن تكون البدعة حسنة أبدا. إذن كل بدعة ضلالة، ولم يستثن، لم يقل كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا إلا بدعة كذا، وإنما أتى بهذا العموم: كل بدعة ضلالة. فكل ما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى فهو ضلال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحوجنا إلى الابتداع أصلا، فإنه علمنا كل شيء، حتى إن الحبر قال لسلمان رضوان الله عليه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. علمنا كل شيء. ولكن الذين يبحثون في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى وتركه للأمة، منهم مقل ومنهم مستكثر. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. البدع كلها مردود بنص كلام الرسول، فهو رد، أي فهو مردود عليه. الذين قسموا البدع إلى حسنة وسيئة، هؤلاء أخطأوا خطأ عظيما، فإنه ليس في البدع ما يحمد بحال. قالوا: كيف وقد مدح عمر رضوان الله عليه البدعة فقال: نعمة البدعة هذه. فقالوا: هذا قول أمير المؤمنين عمر، وهو من الخلفاء الراشدين، ونحن مأمورون باتباع سنته، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقد قال: نعمة البدعة هذه. وهذا كله من سوء فهمهم لمراده ولفظه رضي الله تبارك وتعالى عنه. متى قال ذلك وأين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما قيام رمضان في المسجد، فصلى بصلاته قوم، ثم صلى الليلة الثانية فزاد العدد، ثم صلى الثالثة فكثر العدد جدا حتى فاض عن المسجد، فلم يخرج إليهم في الليلة الرابعة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك فأخبرهم أنه كان قد علم مقامهم ومكانهم، وأنهم ينتظرونه ليخرج إليهم من أجل أن يصلي بهم قيام رمضان جماعة في المسجد. قال: ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم أخرج إليه. إذن عندنا علة منعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قيام الليل جماعة في رمضان يؤم المسلمين في تلك الصلاة، خشية الفرضية. قال: فتعجزوا عنه. فرحمة بالأمة لم يخرج إليهم صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس بعد ذلك يصلون في المسجد أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده، ويصلي الرجل بصلاة الرجل، ويصلي الثلاثة معا إلى غير ذلك. دخل عمر رضوان الله عليه المسجد ليلة فوجد الناس كذلك أوزاعا متفرقين يصلون قيام الليل من رمضان، فقال: إني أرى لو أني جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسن. فجمعهم على أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدخل بعد ذلك المسجد فوجدهم جميعا يصلون خلف أبي رضي الله عنه، فقال: نعمة البدعة هذه. ماذا أراد؟ هل هي بدعة؟ أعني بالمعنى الشرعي، لم تكن بدعة، لقد صلىها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صلى قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد. وصلى خلفه من صلى، ولكن كانت هناك علة مانعة فلم يواصل على ذلك لوجود هذه العلة. هذه العلة ارتفعت بموت رسول الله، لأنه لا يشرع شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يمكن أن يتحول قيام الليل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنية إلى الفرضية، لا يمكن أن يفرض بعده على الأمة، لقد مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا لم يأخذ بذلك أبو بكر وهو أجل من عمر وأفضل منه؟ لأنه كان مشغولا مع قصر مدة خلافته، فإنه رضي الله عنه كان في مدة خلافته أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موت رسول الله، وكذلك كان مانع الزكاة، ووقعت الحروب بين الصحابة والمرتدين ومانع الزكاة، فشغل مع قصر مدة خلافته فلم يجد وقتا يجمع فيه المسلمين في قيام الليل في رمضان على إمام واحد في المسجد، وكذلك شغل عمر رضوان الله عليه في صدر خلافته بالفتوحات وقتال أهل الكفر، فشغل عن هذا الأمر أيضا. فلما استقرت الأمور وهدأت الأحوال ودخل المسجد فوجد ذلك أرجعه إلى ما كان على عهد رسول الله، ولكنه كان انقطع، فقال بالتعبير اللغوي نعمة البدعة هذه على سبيل اللفظ اللغوي، لأن هذا لم يكن في صدر خلافته ولا في خلافة أبي بكر ولا في المدة التي امتنع فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالناس جماعة في قيام رمضان في المسجد. فلما أمر هو بذلك كانت هنالك فترة فاصلة بين فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي امتنع عنه لعذر، امتنع عنه لعلة خشية الفرضية، كان هنالك فترة زمنية بين امتناع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عمر بالصلاة على هذه الصورة في مسجد النبي. لهذا الانقطاع قال نعمة البدعة هذه على سبيل اللفظ اللغوي والتعبير اللغوي. ولذلك قال العلماء البدعة ها هنا بدعة لغوية وليست ببدعة شرعية، لأنك لو نظرت إلى هذا فأين البدعة الشرعية هنا؟ الذي أمر بذلك هو أمير المؤمنين عمر، والذين نفذوا ذلك في الجملة هم الصحابة. الذي أمهم في الصلاة أبي رضي الله عنه وأقرأ الأمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وامتنع عنه لعلة وقد زالت العلة، أين البدعة الشرعية؟ فالذين يتمسكون بهذا اللفظ من عمر رضوان الله عليه إما مبطلون وإما جاهلون، إما مبتدع يريد أن يروج للبدعة ويعلم أن ما قاله عمر ليس مدحا للبدعة بالمعنى الشرعي، وإنما هو لأمر جاء بعد انقطاع، وكل أمر جاء بعد انقطاع يمكن أن يقال له مبتدع، أي هذا أمر مبتدع على سبيل الإطلاق اللغوي. فقال هذا القول رضي الله تعالى عنه ولم يمدح البدعة الشرعية، وما كان له ومقامه في الدين مقامه ما كان له أن يأتي ببدعة فضلا عن أن يمدح البدعة، بل برأه الله تبارك وتعالى من ذلك. والذي هو معلوم بيقين عند أهل السنة أنه لم يقع في البدعة أحد من أصحاب رسول الله، لم يقع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في حياته ولا بعد مماته، لم يقع واحد منهم في البدعة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن فبهذه الصورة تستطيع أن ترد على المبطلين من المبتدعة الذين يقولون من البدع ما هو حسن ومنها ما هو محمود، حتى إن عمر رضوان الله عليه مدح البدعة فقال نعمة البدعة هذه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث كان حريصا على هذه الأمة فنصحها وحذرها، حذرها من أن تأتي بما يبطل عليها أعمالها ويحبطها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أنصح الخلق للخلق، وقد دل هذه الأمة على جميع ما فيه فلاحها ونجاحها وسعادتها دنيا وآخرة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وألحقنا الله تبارك وتعالى به في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.